غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ألو ألو ألو أيوة السلام عليكم يا أختي. السلام عليكم شيخ وسام. الله يسعدك ويحفظك وترفع عمرك. خليك معايا يا أختي. إزيك يا شيخ وسام عامل إيه؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا بنتي. الله يسعدك. شيخ وسام أنا بشكرك جدا وبشكر الإخوة كلهم اللي كانوا في الروم اللي احتفلوا بيا. أنا كنت محتاجة أحس بالناس وكنت محتاجة أحس إن أنا حواليا ناس. شيخ وسام أنا كنت خادمة مش قليلة، أنا بقالي 15 سنة خادمة في كنيسة. طب دقيقة واحدة يا أختي. ما تذكري أي معلومات شخصية ولا اسمك ولا الكنيسة اللي أنت فيها. تمام. غير كده قولي اللي أنت عاوزاه. اتفضلي. تمام. أنا كان عندي ميول كبيرة قوي للإسلام من فترة. اتفضلي. كنت مترددة وخايفة وجوزت زوجي هو اللي شجعني وهو اللي دقني في الموضوع ووقف جنبي. انا عايز اقول لك ان انا بقرا قران كتير وبنزل الجوامع وبلبس ازاري وبمارس الحياه كاي بنت مسلمه، بس جيت في فتره تعبت نفسيا، دخلت حرب جامده قوي ما بين الديانتين لحد ما وقعت وما قدرتش اكمل، وخدت تاني مجرى الدين المسيحي وتعبت، ودخلت الكنائس وتعبت جدا وما عرفتش اصلي، وتوبت ما بين الدين ده وما بين الدين ده، وقعدت مع جوز برضه وقلت له انا عايزه حد يقعد معايا يفضل لي ويقول لي ده ايه وده ايه، ايه الحلال وايه الحرام، ايه الصح وايه الغلط، انا عايزه حد يهديني، انا عايزه اعرف ربنا، عايزه اعرف الحلال والحرام. كل المقاييس وكل المميزات لقيتها في الدين الاسلامي، اني باختصار شديد عشان ما اضيعش وقتك ووقت الناس. لا براحتك. في ناس كتيرة براحتك. في ناس كتيرة في الروم انا عارفه ان انا مع الصلاهم. طب اسمحي لي بس كلمه واحده بس يا اختي. يا اختي اسمحي لي كده. اسمحي لي بس. اسمحي لي كلمه. انا يا اختي الكريمه. يا اختي. انا شفت حاجات كتيره في بيتي ان الاسلام دين ودنيا. يا اختي اسمعيني بس. شوف يا اختي الكريمه. انت اول شيء بتعمليه الان احنا هنا، انت اول شيء بتعمليه بعد ما اسلمت الان، انت بتدعو لله سبحانه وتعالى. الكلام اللي انت بتقوله الان دعوه لله. اسمعيني بس للاخر الله يحفظك. خلينا نخلص مع عندي. الغرفه الان فيها 500 شخص. 99% دول مسيحيين اساسا مش مسلمين، وداخلين باسماء اسلاميه بيقعدوا يسمعوا زي حضرتك من غير ما حد يعرف. فاولا احنا فاتحين الغرفه عشان الناس اللي زي حضرتك. انتوا متعطلين على ايه بالعكس؟ يعني اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل الخاص بوجه الله الكريم. فخليني انا ان شاء الله باذن الله اسالك اسئله وترد عليها ان شاء الله وبراحتك خالص. اولا معلش هنعيد ثاني الشهاده عشان الناس تسمعها. قولي اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان محمدا رسول الله. واشهد ان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. واشهد ان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. الله اكبر تكبير كل فرد مسلم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الحمد لله الذي انقذك من النار. طب يا اختي الكريمه حضرتك الان كنت بتقولي ان انت خادمه 15 سنه. طب ممكن اسالك سؤال الله يحفظك لو اسمحي لي عشان كده يكون في الناس تستفاد. يعني الوقت حضرتك نظرت ان انت شغلك في الكنيسه كخادمه، الناس دول يعني انت حضرتك دخلت البلطوق وشفت واقع البلطوق، اللي انا شايفه وحضرتك صححي لي لو انا غلطان، ان الكنيسه المصريه يعني لها طريق معين او منهج معين وهو محاربة الله ورسوله. كره جديد بالاسلام ولرسول الاسلام. هل ممكن حضرتك تقول لنا خبرتك في الكنيسة كانت ازاي من هذا المجال؟ هل بيعلموكم الحفظ على الاسلام وخاصة رسول الاسلام؟ لا يا شيخ وسام، احنا في الكنيسة اتعلمنا ان احنا لا ما ندخلش بجدل مع اي مسلم، ما ندخلش باي حوار اسلامي، ما نردش على اي سؤال خاص بالدين، وان احنا ناخد جنب ونبعد. لكن ما تعلمناش ان احنا نكره، اتعلمنا نبعد مع حوالينا ومع الاحتكاك اليومي بالجيران وبالناس وبالزمايلنا في المدرسة وبالكلية وبالشغل. النظرة دي اتغيرت تماما، ان المسلمين فيهم كويسين وفيهم وحشين، لكن في بيوت ناس قديمة ثقافتهم ضعيفة هي اللي طلعة بتكره المسلمين. وانا كنت لسه بتكلم مع دوست دلوقتي بقول له في ناس اتربت على كره المسلمين. طب ليه المسلمين عملوا ايه؟ طب ليه هما بيكرهونا واحنا بنكرههم؟ حتى انا سالت السؤال ده، قلت له من فضلك اسال الشيخ وسام على البارتوك، ليه بيعلمونا الكفر؟ احنا مش بنتعلمه في الكنيسه، احنا بنتعلمه من خلال اهالينا، من بابايا، من مامتي، من عمي، من خالتي. لكن الكنيسه ما بتقولش اكره المسلمين، الكنيسه بتقول ابعدوا عن المسلمين. انا عايز اقول لك انا قابلت صعوبات جامده قوي قوي معلش ارتباطي بزوجي. اتفضلي قولي ما عندك وانا اسالك وما تخلصي الكلام. اتفضلي. قابلت صعوبات جدا معاه في حته الديانه، ومش عايز اقول لك ان انا كنت بسمع، مش هقول لك اتهامات من اهلي ومن اهله في حته الارتباط دي بالدين، حتى منه هو شخصيا احيانا لما كان تحصل مشكله ما كان بيتوني ببعض الاشياء، لان انا مسيحيه وان انا بيحل ليا كل حاجه. يمكن من احدى الاسباب القويه اللي خلتني ادخل الاسلام ان اقول لا، في حاجات كويسه حلوه مش هنبوظها، والدين بتاعكم فيه الحلال وفيه الحرام، وانا هخش اعرف الحلال والحرام من خلالك. هرجع تاني مرجوعي للنقطه الاساسيه اللي انت بتكلمني فيها، احنا ما بنكرهش المسلمين من خلال الكنيسه، احنا بنبعد عن المسلمين من خلال تربيتنا لجيراننا، لاهالينا، لابائنا، لاجدادنا. لكن اللي بيتعامل مع المسلمين دلوقتي او بيتعامل مع الجيران، مع كل جيران مسلمين، كل زمايلي مسلمين، كل اللي حواليا مسلمين، انا ما بكرهش حد بل بالعكس. فبرضه الكنيسه فيها بعض اخطاء انا ما اقدرش ان انا اتكلم عنها مهما كانت كنيستي، وبقالي 37 سنه مسيحيه، لن اعيش في الكنيسه ولن اجرؤ اني اتطاول عليها ولا على الناس اللي جواها. ربنا يحفظهم وربنا يديهم نظره حلوه ان هم يعرفوا الصح والغلط. ربنا يوفقك. طب يا اختي خليني اسالك سؤال، الله يحفظك وترفع عمرك ويبارك فيك. انت الان الحمد لله تبرأت من هذا الدين، وانا اسال الله سبحانه ان يهديهم الى الحق. ادعي لهم بالهدايه بس. ربنا يهديهم الى الحق. انا لن اتبرأ، انا ما تبرأتش من الدين، انا بحب السيد المسيح، وده سؤال سالته لك، اول سؤال سالته يا اختي الكريمه. لو انا سبت المسيح هيسيبني يوم الدين؟ اسمعني يا اختي، اولا المسيح يوم الدين عبد لله سبحانه وتعالى، كل الانبياء عباد لله. اخد بال حضرتك المسيح انت ريحتني بالاجابه دي، وعلى اساسها ابتديت اسمع وابتديت اخد الشهاده. اولا المسيح صلى الله عليه وسلم ليس هو الديان. اولا كلمه الشبهه اللي بيقولوها المسيح الديان، القران الكريم ما فيش حاجه اسمها ديان، كلمه الديان غير موجوده في القران الكريم، ما فيش حاجه اسمها ديان. المسيح نفسه نعم اتفضلي. انا قريت في القران وحفظت ايات كتير منه وصور، كنت بصلي فرض فرضي، وحسيت براحه جدا من سيدي. انا دخلتها فتحت لها، ومش عايز اقول لك ان كنت بطلب من زوجي ان انا ابات فيها وانام فيها، كان بيقول لي لا ما ينفعش. فالدين بتاعكم حلو قوي، واللي هو بقى ديني دلوقتي دنيا ودين، ودي تكفي عندي ان انا امشي في الحياه معايا مبادئ الدين اعرف امشي بيها. انا كنت بفتح انجيلي عايزه الاقي قانون امشي بيه. طب خليني اسالك سؤال، الله على حاجه صح وغلط مش لاقيه. خليني اسالك سؤال. يعني انت اللي انا فهمته من حضرتك الان ان الكتاب المقدس ما فيش فيه يعني اشياء حلال وحرام، اعمل ولا تعمل، ولا انا فهمت غلط؟ لا ما فيهوش. انا عندي تسجيل حضرتك، عندي تسجيل الانبر وفائل نفسه بيقول ان ما فيش حرام في المسيحيه على الاطلاق، وبيستشهد بكلام بولس كل الاشياء تحل بيه. طيب الوقت حضرتك، ولكن ليس كلها تصلح، كل الاشياء تحل لكن ليس كلها تصلح. نعم ليس بقيه الايه. نعم يعني انا هو او يقصد مثلا ان انا الخمر عندي حلال لكن ما اشربهاش لحد ما افطر، طب لم الاول حلال؟ طب ما الطبيعي اللي هيشرب خمره حالف ستل هيعمل المعصيه هيعمل الذنب. طب لم الاول خلينا ناخدها ستيب باي ستيب خطوه خطوه. يعني اللي انا فهمته اول شيء ما فيش تشريعات ما فيش اعمل ولا تعمل. لا. طب ادي اول شيء. طيب ولا حقيقه علميه ولا تشريعات ولا قوانين ولا حاجه. النقطه الثانيه حضرتك هل كان يعني بيلفت نظرك شيء يعني ضعيف الايمان او شيء مثلا كان انت مش قادره تستوعبيه مثلا زي اولويه المسيح او التثليث او شيء من هذا القبيل؟ انا بعتذر لك مش قادر اتكلم في اي حاجه تخص العقيده عشان انا حد مش قوي في النقطه دي فاجاباتي هتكون غير مرضيه وانا مش حابه ان انا اقدر. لا انت فهمتيني غلط. انا لا انت فهمتيني غلط. لا انت كانسانه عامه كانسانه هل كان في شيء مثلا بتفكري فيه يعني الفطره السليمه لا تتقبله مثل اذا كيف تكون الا انسان او موضوع مثلا التثليث هل شيء من هذا القبيل كنت بتفكر فيه قبل الاسلام؟ لا صدقني. طيب حضرتك يعني طيب ايه يعني ايه البدايه مع الاسلام؟ ايه البدايه مع الاسلام؟ ان انا بحب اسمع قران كتير مش بنفر منه بحب اسمع صوت الاذان ممكن اردد بعض ايات بتتقال قدامي غصب عني من يعني بقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كامله ما بحسش ان انا بقولها بس الطبيعه بتطلع تلقائي مني بحترم الناس لما بلاقي الاذان بيبدا في مواعيده ناس دي ناس ما بتصلي طب احنا ليه مش كده؟ من وانا صغيره. طيب خلينا المسلمين بقول يا بختهم. طيب خلينا اسال حضرتك سؤال ثاني. طيب بدايتك في البلطقه كانت متى من قد ايه؟ من 10 ساعات. يعني اليوم اول يوم تدخل البلطقه. يعني اول يوم النهارده ودخلت عند في جوزه زوجي كمان عند فيه ودخلت انزل الروم الاسلاميه عند فيه ولما دخل لاني بعمل ده انا ما كنتش عايزاه يعرف افك الجهاز فحصل مشده كلاميه ففتح الجهاز لاني شغال عليها وهو اللي ساعدني ان انا اكمل وهو اللي دخلني على الروم بتاعتك وانا كنت مستنياك من الساعه 10 الصبح قال لي لا شغله ثاني خش الساعه 9 وبيسهر شويه. طب حضرتك عملت كام مشوار وقلت هستناك. طب حضرتك بالنسبه سمعت النهارده الاتصالات على الكهنه في مصر وفي امريكا مش كده ولا سمعتيها؟ كنت مفرده جدا كنت قاعده في مصر هدومي كنت قاعده متضايقه جدا كنت قاعده حتى الناس اللي ردوا عليك وردوا عليك بطريقه مش لابقه واضح قوي ان هم واخدين اوردر من فوق انه ممنوع الكلام معاك بس كانت بتبقى طريقه اشيك من كده بطريقه احلى من كده ما ينفعش ان احنا نعامل الناس ان احنا نكون رف قوي كده مع الناس. عيب. طب السؤال ببساطه بشياكه كان مثل المكالمه لكن بالطريقه دي احنا ضعفاء. طيب احنا ضعفاء يعني المسيحيين ضعفاء بس مش بالطريقه دي. طيب هو طبعا حضرتك ما كنت بتسمعي صلاه كنت مسيحيه مش مسلمه وطبعا انت حضرتك اتحركتي كواحده مسيحيه وانا عايز اقول لك ان انا كنت متضايقه منك حتى ما طلعت مني الفاظ مش حمقاء قوي كان حتى جوزت قاعد معايا فبقول هو ازاي بيتكلم الناس كده وبعدين ما قعدت فكرت دقايق مع نفسي قلت طب ما هو طبيعي الناس بتهرب منه لازم يكون عنده كده ولازم يكون بيتعامل معاهم كده. طيب هو الوقت حضرتك انا حبيت اخش اقول لك انا بعتذر لك ان انا لا لا لا يعني ممكن اكون يعني طلع مني كومنتات مش لطيفه بس غصب عني لان انا اكيد كنت غيره وقت لا لا على ديني واكيد هفضل غيره على كنيسه حتى لو سبتها. والله يا بنتي انت لو في الغرفه وتشتميني انا ما عندي مشكله اللي يهمني لا لا لا لا انا مش بس لا فهميني بس فهميني الناس المحترمه محترمه يا اختي قلت ان انا اتضايقت ان انت بتتعامل مع الناس كده بس رجعت قلت ده حقك لان هم بيعملوا كده. اسمعني بس للاخر الله يحفظك احنا ضعفهم. اسمعني بس يا اختي اللي انا اقصده بلاش انت يعني الناس هنا يشهدوا علي اي واحد يشتمني مش مشكله انا المهم ما يشتموش الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشتموا الله احنا بنستحمل يعني احنا ليله الاستحمال مش مشكله لا مش مشكلة عادي يعني كلمة الله خليني كلمة الله في الإسلام والمسيحية لازم تحترم. نعم خليني أسأل حضرتك سؤال ثاني. حضرتك أنت كنت مسيحية ساعة الصلاة السؤال الموجه لك كواحدة مسيحية من عون المسيحيين أنت حضرتك كنت مكسوفة جدا محروقة من القساوسة الوقت يعني أنا معلش انتظريني الله يكرمك بس انتظريني الوقت أنت تسمعي كواحدة مسيحية الكتاب المقدس بيأكد شيء مهم جدا ويا ريت تسمعيني بس بيقول إيه بيقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بدأه. فالنص بيقول مستعد، لابد يكون مستعد. الناس يقول دائما، الناس يقول كل من يسألكم، يعني مهما كان هذا الشخص، مهما كان دين، النص بيقول ان الرد بدأه. الترجمة اليسوعية بتقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رضا. جميل. الان التفسيرات المسيحية، القس داود لما يقول ايه، انت كمسيح او كخادم جاهز ترد على اي شخص في اي وقت على اي سؤال. التفسير التطبيقي وعمله من اكبر علماء اللاهوت البروتستانت يقول ايه، يعتقد بعض المسيحيين ان الايمان امر شخصي ينبغي ان يحتفظ به الانسان لنفسه. حقا علينا ان نكون مشاكسين، الا نكون مشاكسين او مرتفع الصوت عندما نشارك الاخرين في اختباراتهم، لكن ينبغي ان نكون مستعدين دائما ان نجاوب برقة، خلي بالك، ووداع وادب واحترام كل من يسألنا عن ايماننا واسلوب حياتنا او مفهومنا المسيح. وبعدين بيقول فهل رجاؤك في المسيح واضح امام الجميع، وهل انت مستعد ان تخبر الاخرين عن عمل المسيح في حياتك؟ معايا حضرتك؟ معاك. اذا التفسير المسيحي والنص بيقول لابد ان احنا نرد، لابد، ونكون مستعدين وبادب واحترام. التفسير الثالث، معلش خليك معايا، التفسير الثالث اللي هو الدكتور ويليام باركلي، وبيقول ايه، انهم المقاس، من اكبر علماء البروتستانت في الغرب، انهم المقاس الزمن الذي نعيش فيه، انه يوجد عدد كبير من اعضاء الكنائس الذين لو سئلوا عما يعتقدون لما استطاعوا الاجابه بشيء، ولو سئلوا لماذا يعتقدون بما يعتقدون لاصبحوا عاجزين عن الرد. ان المسيح، تمام، ودي حقيقه، ان المسيح يجب ان يعمل فيما يعتقد حتى استطيع ان اجاوب كل من يساله عما يعتقد عن سبب اعتقاده. انا قلت معذره ان حضرتك قلت ان انت خادمه في الكنيسه من 15 سنه، تمام. النص الوقت انت كنت سافر صلاه مسيحيه، النص هنا بيقول لابد نكون مستعدين نجاوب اي شخص وبادب واحترام، والتفسير بيقول كده. طب انت الان اي واحد مسيحي الان، وانت زي ما شفت النهارده كان هروب بطريقه غير عاديه. المسيحي اللي يسمع، لا دقيقه واحده بس، دقيقه، الله يكرمك. المسيحي اللي عادي اللي بيسمع الكهنه بتهرب بيبقى وضعه ايه الان؟ اتفضل. اولا وضع المسيحي بيبقى مكسوف جدا جدا، حتى لو هو قاعد لوحده، لو قاعد وسط الناس بتبقى الموضوع اصعب. لما بيقعد مع نفسه وبيقفل الكمبيوتر بتاعه ويقعد يراجع تاني او يفتكر الحوار، بيحس ان في حاجه مش صح، بيبتدي ساعتها يدور هما دول بيهربوا ليه. علامه استفهام كبيره بتظهر، لازم هو يدور وراها. بس والابداع اللي انا عملته، ان انا في بدايه المواضيع من حوالي 6-7-8 شهور لما قعدت مع جوزي ولقيته مهتم بالقصه وقعدني جنبه وابتديت اسمع، بقيت مبسوطه منه وقاعده مبسوطه منه. حتى يعني انت حضرتك انت من مده مش جديده، مش من 10 ساعات بس. لا انا اول مره ادخل الباك توك، انا من جهادي انا مع نفسي لحالي، لكن انا كنت بشوفه بيقعد فبقعد معاه وبعمل له شايبه. بقالك قد ايه حضرتك مش مهتمه بالقصه؟ ايوه، لكن بقالك قد ايه مش هي المين بتاعتي معانا في الحياه؟ انا فاهم بس الدنيا كانت معايا كده. حضرتك بقالك قد ايه معانا بتسمعي؟ يعني 6 شهور الوقت مع زوجك؟ لا كبسمع، يعني انا في 3 سنين بس، يعني ما دخلتش مرتين ثلاثة على بعض. لا لا، يعني ما قعدتش معاه مرتين ثلاثة على بعض. لا لا. طيب السؤال المطروح الان حضرتك، انا بس عايزه ارجع لحضرتك تاني في نقطة الكهنة ضعاف مش هيقدروا يردوا عليك فبيهربوا منك. لا منك بس، لا اي حد تاني. لا ممكن يقفوا معايا انا، لو انا سألت سؤال هيقفوا يعندوني انا. لا يجيبوا لي حاجه ليا انا، ودي حصلت معايا، لكن هيقفوا معاك انت؟ مش هيقول لك حاجه. لا اسمعيني يا اختي بس، خلينا اصلح معلش، خليني يعني اصلح الاجابه غلط. هقول لك ليه. بصي يا اختي الكريمه، انت حضرتك في عندنا اتصالات بقالنا 3 سنين، هندخل على رابع سنه ان شاء الله السنه دي. حضرتك احنا مش بنتصل باي كاهن، احنا الان كمان اتصلنا تقريبا بكل الاساقفه في مصر وخارج مصر اللي هم تبع كنيسه بابا شنودة، الاساقفه الانبوات. اذا في مشكله، المشكله ليس، مش معقول تقول الاسقف ضعيف، يعني مش تقول، مش معقول تقول الانبا مرقس ضعيف اتصلت بيه، او الانبا بسنتي، او الانبا ديفيد اسقف امريكا الشماليه، او الانبا دميان او الامر الصربي او غيره مش ممكن. شيخ وسام الضعف الضعف مش ضعف شخصي يا شيخ وسام، الضعف ضعف عقيده بس احسنت ضعف شخصي بس. فهمت بقى حضرتك اذا عقيده فاضيه اسمعيني يا حضرتك فاضيه هيناقشك في ايه؟ دقيقه واحده بس خليني بس ايه اقول لك ما عندي وتعلقي. المشكله في العقيده مش في مش في الكهنه العقيده لا إيه؟ العقيده اسمعيني بس الله يحفظك يا بنتي. العقيده ملهاش اساس ازاي؟ شوفي حضرتك احنا بنتكلم مع واحد مسيحي. شوفي احنا بنضع نقاط رئيسيه. اولا المسيح عليه السلام عندما سال رئيس الكهنه عن ايمان عن تعليمه قال ايه؟ انا كلمت العالم علنيا، انا علمت كل عين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي السر لما تكلم بشيء. لاحظ حضرتك ان كلمه تعليمه في اللغه اليونانيه دي داخلي، والكلمه تعني تعليم او عقيده او معتقد. فبيسالوا عقيدتك ايه معتقدك ايه؟ قال له يا ريت يقفل الصوت في الغرفه. اقفل الصوت في الغرفه يا اختي او اطلع من الغرفه. اقفل الصوت في الغرفه يا اختي. اقفل الصوت في الغرفه. فلما سال المسيح فقال كلمه عقيده او معتقد او اعتقاد. فبيقول لي انا كلمت العالم على مين؟ طب ممتاز. المسيح يقول من فمك ادينك، يعني لابد الكلام من فمك. المسيح بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، يعني لابد يكون وصيه من وصايا الكتاب. بولس نفسه بيقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب اركان العالم وليس حسب المسيح. لابد حسب المسيح. بولس بيلخص العقيده كلها، الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح. الشاهد من هذا النقاط ايه؟ اولا الايمان المسيح لكل الكنائس مع اختلافهم بيتفقوا في سبع نقاط. واحد ان المسيح هو الله. اثنين عباده المسيح. ثلاثه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. اربعه الخطيه الاصليه او الخطيه الجديه او الخطيه الاولى او خطيه ابونا ادم. خمسه المسيح هو الله الابن. سته هو الله الكلمه. سبعه هو الله مفهوم ايه التاج. السؤال المطروح حضرتك الان ده عشان تعرفي ان الغلط في العقيده مش في الاندوات. انا بقول لحضرتك معلش اسمعني دي دقيقتين، ليس هناك فرق بين البابا شنودة وبواب الكنيسة في ذلك. ازاي؟ اقول ليس هناك نص في الانجيل المسيح قال انا الله. هل الانجيل اللي فيه البابا شنودة بتاع البابا شنودة يختلف عن الانجيل بتاع البواب؟ لا هو نفس الانجيل. هل البابا شنودة يستطيع يجد نص مش موجود في الانجيل؟ مستحيل. اذا المشكلة مش ده بابا الكنيسة ده بواب الكنيسة. المشكلة المسيح لم يقل انا الله، المسيح لم يطلب العبادة لنفسه، المسيح لم يقول انا الله الظاهر في الجسد، المسيح لم يقول يتكلم عن الخطيئة الاصلية اساس عقيدة الجسد والفداء، المسيح لم يقول انا الله الابن، المسيح لم يقول انا الله الكلمة، المسيح لم يقول انا الله الايه؟ الاقنوم السابق. اذا العقيدة مش موجودة في الانجيل. العقيدة مش موجودة في الانجيل. اذا لم يستطيع شنودة او غير شنودة ان يثبت شيء مش موجود في الانجيل. مش موجود في الانجيل. فهمت بقى حضرتك اساسا؟ حضرتك اساسا حضرتك كسبت محمد صلى الله عليه وسلم ولم تخسر المسيح. انت الان بتؤمني بالمسيح صلى الله عليه وسلم ان هو اللي هو رسول الله، وبتؤمن وهو المسيح، وبتؤمن ان هو صعد الى السماء، وبتؤمن ان هو ياتي في اخر الزمان ان هو علامة من علامات يوم القيامة. فاحنا بنؤمن بهذا الكلام، لكن في نفس الوقت كسبت محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت حضرتك؟ انت لم تخسر المسيح. انت كسبت المسيح وكسبت محمد صلى الله عليه وسلم. الان الشاهد نرجع تاني للموضوع. اذا المشكلة مش ضعف في الاندوات في الاشخاص، العقيدة. اتفضلي بقى لو انت عندك شيء. العملية العقيدة. لا ابدا انا مؤيده كلامك ومش بجادلك في حاجه. هي فعلا من العقيده الفاضيه، عشان كده هما بيهربوا وانا مكسوفه لهم. مش هقول لك غير كده، انا مكسوفه لهم جدا وربنا يهدي كل الناس. انا في ان انت اتحتلي فرصه ان انا اعمل دي واحده يا ربي دي واحده فيها بقالي فتره، وانك ساعدتني ان انا اخد القرار ومشي لي الروم كلها من الناس كلها كانت معايا وحاسه ان انا مش لوحدي. اسمعي دي واحده بس. وادعيلي ربنا يوفقني في الحرب اللي جايه، لان انا طبعا اكيد انت عارف ان هقابل حروب كتيره وهقابل مشاكل مع المجتمع اللي انا فيه، وطبعا انا اتمنى من دخول كنيستي واتمنى من دخول العبادة بتاعتي لان انا غيرت الدين. ففي حاجات كتير انا متعودة عليها 37 سنة مرة واحدة افتقدها ومرة واحدة ابعد عنها. فده شيء طبيعي ان انا هتعب نفسيا شوية لحد ما ربنا يقدرني ان انا اقدر اكمل في الدين الاسلامي. واذا لي يكون المصطوي افتكر ان في حد بيتعذب علشان بيحاول ياخد طريق ربنا الطريق الصح. مش هقول انا احسن من الانبياء وانا احسن من الناس اللي اتعذبت عشان توصل لربنا. هقول انا اقل منهم بكتير بس انا عارفه ان ربنا مش هيسيبني. ودعواتكم كلكم معايا واللي عايز ربنا اكيد هيسيبني. بس اسمعني مشكوركم كلكم. اسمعني بس اللي اولا حضرتك كريمه احنا احق بالدعاء منك انت افهمك. انت الان كانسان لسه مولود ليس عليك اي ذنب اطلاقا. الله سبحانه وتعالى غفر لك كل الذنوب اللي عليك لان انت لسه الان انسان مولوده جديده. انت المفروض تدعي لي وتدعي للناس اللي في الغرفه يعني افهم. ده اول شيء. ربنا معاكم وربنا يرحمكم وربنا يعين تفصيلة كل واحد موجود ويشيل مشكله اي حد موجود ويفتح عينين اي حد محتاج يعرف طريق ربنا. النقطه الثانيه الله يحفظك ويبارك فيك ان انت الان في الدين الاسلامي. انت ما محتاجه تروح الكنيسه ثاني. انت المفروض تذهبي الى المسجد. اكيد يعني موضوع الكنيسه ده تنسيه تماما. انت مع زوجك ان شاء الله وان شاء الله تتبعوا كده وربنا يوفقكم. ربنا يباركوا ان هو ساعدني ان انا اخد الخطوه. اللهم امين. وربنا يفتح عيني على كل شيء كويس ويرحمه اخطائه. اللهم امين. وربنا يوفقنا كلنا. خليني معلش اسالك سؤال ثاني. انا طولت عليك اخر سؤال. اتفضل. انا سهرانه شويه. حضرتك الان نرجع ثاني لموضوع الصلاه. هل الكهنة بهذه الطريقة فاكرين نفسهم ان هم اذكياء ان هم يهربوا من الاتصالات؟ ده يعتبر ذكاء يعني ولا عاوز يعني بس المسيحيين اللي قاعدين كده يسمعوا من واحدة كانت مسيحية من ساعات بس من ساعتين بس؟ اتفضلي. لا بالعكس ده مش هقول لك لو عرفوني او شافوني هيقتلوني لان انا في ناس من الكنيسة بتاعتي موجودة في الروم. لا انت في كهنة يعرفوني موجودة في الروم. لا مش كده انت فهمتني غلط. انا بقول هل اللي بيعملوه الكهنة دول ده تكرينه ذكاء يعني ماذا اتصل بيسألهم في الإيمان؟ لا مش ذكاء منهم طبعا بس هو بيحاول يهرب بطريقة ذكاء. بس ده مش ذكاء. لا طيب انه يرد بأدبه بذوق ويخلص المكالمة من غير غروب. يعني اذا يعني اذا موجودين في الروم على الأقل. اذا هنا اذا اذا في نقطة مهمة جدا جدا نقدر نقول حضرتك ان هروب الكاهن بتجيب نتيجة عكسية صح ولا غلطان؟ طبعا بتزود زي ما بيقول الشوكة على على على على الموقف. يعني انا دلوقتي وانا قاعدة جنب زوجي وهو في حتة وانا في حتة وسامع الحوار انا كسفت جدا كسفت. طب ليه يا ابويا انت ما تتكلمش وتعتذر بلباقة وتقول له انا ما عنديش اللي اقدر امد لك ايدي بيه. انا ما عنديش ان انا اعرف ارد عليك. يعني انت بتحترم اللي بيكلمك واللي بيكلمك هيحترمك. انما في الاخر انت بتهرب فطبيعي ان الكومنت من الطرف الاخر بيكون كومنت مش لطيف فشكلك بيبقى وحش. فده وحش ده غلط. طب انا مش مؤيده لاي كائن يعمل كده. طب حضرتك تقولي ايه؟ هو شكلنا. نعم. حضرتك تقولي ايه للمسيحيين اللي بيسمعوك الان؟ رسالة لهم. بقول لهم اقروا اقعدوا في الرومات اللي انا قعدت فيها فتحوا قلوبكم شوية اسمعوا صوت ربنا. مش هتخسروا حاجة لما تكسبوا الآخرة فيها السيد المسيح وفيها محمد رسول الله. مش هتخسروا حاجة لما تقروا في المصحف شوية كل شوية اقروا شوية شوية شوية اقتنعتوا. أنا مثلا ما اقتنعتوش أنتوا أحرار بس افتحوا عقولكم شوية. طب أختي الكريمة خليني يعني اتفضلي. ما تمشوش ورا كاهن أو ورا قانون كنيسة باطل. دي كلام جميل. آخر جملة قلتها أفضل شيء. لأن لن ينفعكم ولا البابا شنودة ولا أي كاهن يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. الكلمة دي أنا سمعتها في الروم هزتني قوي لأن أنا قعدت رسمت صورة كده بعد كل الحديث اللي دار ما بينكم في الروم، لكن الكلام ده كلام منطقي. اليوم اقف قدام ربنا، لا لو قلت له شنو ده هيقول لي بره، لو قلت له فلان هيقول لي بره. انا اديتك وعلمتك وبعتلك ناس يقولوا لك واسلك العلم، انا جاي حاسبك اختي الكريمه. سبحان الله مغير الاحوال. شوف سعادتك الان بتقولي شنوده، من كام من ساعتين بتقول قدست البابا شنوده. كنت بقول البابا شنوده، قدست البابا شنوده. شوف الفرق حضرتك. مش عايز اقول لك ان انا كنت بزعق مع جوزي اول ما يقول لي شنوده، اقول اسمه البابا شنوده. شوف انت سامعني الفرق. انا واقف بيبقى في حوارات. عايز اقول لك ان انت وانت بتتكلم وانا احتجت عليك، لما انا اتقلقت قلت له اديني اكلم الشيخ وسام، قال لي عايزه منه ايه؟ انا هكلمه. فانت كتر ألف خيرك، قلت نوتس ان انا ما ينفعش اخش من جهازي، فدخلت عن طريق جهازه هو والمايك بتاعه هو من موبايلي انا. طيب وقال لي انت مش فاضي، قلت له ايوه انا هكلم الشيخ وسام وعجب بالشهاده. طيب اخر حاجه انا بشكرك طبعا، وسبحان الله نغير الاحوال بايد ربنا مش بيها. نعم احسنت احسن الله. نعم الفضل لله وحده، دي كلمه طيبه اللي انت قلتيها الان، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. طيب يا اختي انا طمنتها يا اختي اللي في بعد اذنك، بس في في بعض الاخوه كانوا موجودين معنا في الغرفه وتوفاهم والله، فنرجو منك الدعاء لهم لو سمحت بدون اسماء. كذا شخص كده كانوا قد ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يرحم موتانا جميعا، ربنا يعزي اهاليهم، ولو في اي مساعده نقدر نقوم بيها احنا تحت امرك. انا موجود تحت امرك. ادعوا لهم بس. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويحفظك. تأمريني بشيء ثاني قبل ما اقفل؟ نعم. تأمري حضرتك بشيء ثاني قبل ما اقفل التليفون؟ ربنا يخليك. الله يخليك. افتكرني وانت بتصلي قدام ربنا انه يرحمني وان يسامحني على ايام انا ما كنتش عارفه قيمتها. يا اختي الكريمه انت اللي بتدعي لي والله الذي لا اله الا هو. انت الان كطفل لسه مولود، العمليه عكسيه، انت اللي بتدعي لنا وانت بتصلي. ان ربنا يتقبل منا هذا العمل ويكون خالص لوجه الله الكريم ان شاء الله. السلام عليكم في امان الله. عليكم السلام. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج.